بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستتبع ذلك من المقام المحمود ومن الفصل بين الناس ومن أنواع الشفاعات التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقاضي عياض رحمه الله تعالى لما ذكر جملة من الأحاديث جمعها واختصرها واختصر مضمونها في كلمات، فقال رحمه الله تعالى: فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود من أول الشفاعات إلى آخرها، من أول الشفاعات إلى آخرها، بمعنى أن شفاعات متعددة، من حين يجتمع الناس للحشر، أي من حين يجتمع الناس في موقف يوم القيامة وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغه، وذلك قبل الحساب، يعني يبلغ بهم الأمر يعني مبلغا عظيما قبل الحساب، ناس في الموقف لا شيء يحدث إلا أنهم ينتظرون، وذلك قبل الحساب، فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف. هذه هي الشفاعة الأولى، فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف. وقد سبق أن ذكرنا حديث هذه الشفاعة الأولى، أي شفاعة راحة الناس عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل واحد من هؤلاء الأنبياء يحيل على الآخر ويقول: لست هناكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، فيذكره ويذكر مناقبه ويذكره وخطاياه إن صح هذا التعبير. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست لهم خطايا، ولكن هذا كما يقول العلماء من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: لقد أكلت من الشجرة، ويقول نوح: لقد دعوت على قومي، ويقول إبراهيم: لقد كذبت 3 كذبات، ويقول موسى: لقد ضربت القبطية فقتلته. عيسى لم يذكر خطيئة، عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى حماه بقول حنة أي جدته: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عودته جدته امرأة عمران، عودت مريم وذريتها أي ومن سيولد لها، فلم ينخسه الشيطان حين ولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وينخسه الشيطان، معنى ينخسه يضربه في خاصرته فيصيح فيكون فيه حظ للشيطان، قال: إلا مريم وابنها، يعني هذان الشخصان هما اللذان لم ينخسهما الشيطان. ولكنه قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فذكر هذه الفضيلة وهذه المنقبة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب ما تقدم وما تأخر. ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة، بل معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم أولا ومعصوم آخرا، فلم يقترف الذنوب السابقة ولا الذنوب اللاحقة. ولذلك قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليعصمك الله سبحانه وتعالى فيما تقدم وفيما تأخر. فلم يقترف النبي صلى الله عليه وسلم معاصية، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها، فيسجد تحت العرش ويعلمه الله عز وجل مجموعة من المحاميد، فيقول الله عز وجل بعد أن يتركه ما شاء الله، يقول له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطاه، اليوم يوم الجزاء وليس يوم العمل، ليس يوم السجود والركوع والعبادات ولكنه يوم الجزاء. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في هذه السجدة، أذن له في هذه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة إلا أني خبأتها لكم أو اختبأتها لكم، يعني ليوم الموقف لهذا اليوم، اليوم الفزع الأكبر. أعاذني الله وإياكم من الفزع الأكبر يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه هي الشفاعة الأولى، فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف، ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس. والصراط هو جسر بين ظهراني جهنم يمر عليه الناس بحسب أعمالهم، هو أحد من السيف وأذق من الشعرة، وهو بين الناس والجنة، وهو على ظهراني جهنم، بمعنى كلنا سنمر على هذا الطريق وعلى هذا الصراط، كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والناس يمرون على هذا الصراط، يعني هذه الأمور لا تتعلق فقط بالسيرة النبوية والحديث عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولكن تتعلق أيضا بالعقيدة، فالصراط من الأمور العقدية والشفاعة من الأمور العقدية، فهذه الأمور الغيبية التي في ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل فيه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الآية الأخرى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه اللي بغيت، لأن الله سبحانه وتعالى يجمع بين نفسه بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، وكثيرا ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان به بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر، فيقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره، إلى غير ذلك. يقول العلماء لماذا يربطوا بينهما؟ لأن الإيمان بواحد منهما يستلزم الإيمان بالآخر، لا يمكن أن تؤمن بالله إلا إذا آمنت باليوم الآخر لأنه أخبرك به، فإذا لم تصدق بهذا الخبر فإنك لم تصدق بالله عز وجل أصلا لأنه المخبر، وإذا آمنت باليوم الآخر ولم تؤمن بالله فمن أخبرك بهذا؟ إذا كنت تؤمن باليوم الآخر ولكنك لا تؤمن بالله فمن أخبرك؟ أنكرت المخبر، أنكرت الواسطة، الواسطة التي أخبرتك بهذا الخبر أنكرتها، فيستلزم أحدهما الإيمان بالآخر. أيضا فيه نكتة أخرى تتعلق بهذا القران بين الإيمان بالله واليوم الآخر، بأن اليوم الآخر هو اليوم الذي سينصب فيه الميزان وسيقال فيه لمن الملك اليوم، وسيقول الله عز وجل حيث لا مجيب لله الواحد القهار، بمعنى اليوم يومه سبحانه وتعالى. وهذا ما نكرره في الفاتحة في كل ركعة، ملك يوم الدين، المتصرف في يوم الدين، قاضي يوم الدين، الحاكم في يوم الدين هو سبحانه وتعالى. فكان هذا الإيمان، يعني الإيمان بالله وباليوم الآخر، يعني مقرونين، والصراط والميزان والجنة والنار والتواب والعقاب تفاصيل اليوم الآخر. يعني في العقيدة كنقرأ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. عندنا هنا اليوم الآخر وهو اسم لمسميات عديدة. اسم يدخل فيه كل ما بعد الموت، يدخل فيه كل ما بعد الموت من التفاصيل. فنحن نؤمن بالتفاصيل المفصلة ونؤمن بالمجملات المجملة، نؤمن بما فصله القرآن الكريم والسنة النبوية تفصيلا، فنؤمن بالميزان على حدة، وبالصراط على حدة، وبالتواب على حدة، وبالعقاب على حدة، وبالجنة على حدة، وهكذا. ونؤمن بما هناك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، كما هو الشأن بالنسبة لصفات الله عز وجل. نؤمن بمجموعة من الصفات على التفاصيل، ونؤمن بباقي الصفات الإلهية وأسماء الله الحسنى على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. تفاصيل: يجب لله الوجود والقدام، كذا البقاء والغنى، المطلق عام وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدات الذات وواصف والفعال، وقدرات إرادات علم حياة سمع كلام بصر. دي واجبات مفصلة، واجبات مفصلة. ونؤمن بكل ما سمى الله عز وجل به نفسه، أو سماه به نبي من أنبيائه، أو استأثر به في علم الغيب عنده مجملا. كذلك بالنسبة للملائكة، نؤمن بما ذكرهم القرآن الكريم بأسمائهم بالتفصيل، ونؤمن بسائر الملائكة إجمالا. وكذلك نقول في الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نؤمن بمن سماهم القرآن الكريم تفصيلا، ونؤمن بباقي الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله عز وجل لإقامة الحجة على البشرية، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فالصراط من جزئيات أو من تفاصيل يوم القيامة، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيمر الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر يعني كأبطأ المخلوقات مثلا كالضفدع أو كالحظاء أو ما إلى ذلك، ومنهم من أوبقته أعماله فيخردل بكلاليب جهنم والعياذ بالله. يخردل يعني يختطف بكلاليب، يعني المخطف ديال جهنم والعياذ بالله، فيختطف ويعني يمزق تمزيقا والعياذ بالله. ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة، وهذا الحديث أتقن، يقول القاضي عياض يعني يعلق على حديث أبي هريرة وحذيفة، فيشفع في تأجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة، يعني الشفاعة الثانية. الشفاعة الثانية أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من لا حساب عليه من أمته في الدخول إلى الجنة سراعا، بمعنى يعجل شفاعتهم، أن يعجل الله عز وجل بإدخالهم إلى الجنة وبرفع درجاتهم من الصابرين والشهداء وغيرهم ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وإياكم منهم. الشفعة الثانية: ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار حسب ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة، يعني الحديث في صحيح البخاري وغيره، حيث يقول الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما يشفع في أمته: حدوا له حدا، يقول للملائكة: حدوا له حدا، فيحد له حد من الناس، يعني جماعة من الناس، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون من النار وقد امتحشوا وقد تغيرت ألوانهم، فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة، في خلاف نهر الحياة أو نهر الحياة، والحياء المطر، في نهر المطر يعني في ماء يغسلون فيه، أو في نهر الحياة، فيغسلون وينقون ويهذبون، ثم يدخلون الجنة ويعرفون بين أهل الجنة بالجهنميين، لأنهم كانوا في جهنم وفيهم آثار جهنم، فيعرفون بيش بالجهنميين. فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلوا النار، ثم يحد له حد، ثم يحد له حد، حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي إلا من نص القرآن الكريم على خلوده في النار، إلا على من قال الله عز وجل فيه خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، وهذا لا يكون إلا للكفار، إلا لمن لم يكن في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أما من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل هذا الطلب فيقول يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله، قال هذا ليس لك، هذا لي، هذا لي. فمن قال لا إله إلا الله مخلصا يخرجه الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومنته ولطفه فيدخله الجنة. ولهذا قال ثم في من قال لا إله إلا الله، إذن ثم يشفع في من وجب عليه العذاب، ثم في من قال لا إله إلا الله وليس هذا لسواه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأمر وهذه الشفاعة بهذه التفاصيل ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يقوم في المقام المحمود الذي يغبط فيه الأولون والآخرون، وهذا المقام لا يكون إلا لرجل واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، يعني أن أكون ذلك الرجل الذي يقوم في المقام المحمود. الشفاعة في الناس جميعا، ثم الشفاعة في أهل الطاعات ليدخلوا الجنة سراعا، ثم الشفاعة في أهل المعاصي ليخرجوا من النار، ثم الشفاعة في من قال لا إله إلا الله، يعني في من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله. لا يبخس الله عز وجل حقه لأي إنسان نطق بهذه الكلمات. وإن تكون مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومعلوم أن هناك حديثا يعرف عند العلماء بحديث البطاقة، حديث البطاقة هو حديث صحيح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يؤتى بعبد من عباد الله عز وجل فيقرره الله سبحانه وتعالى فيقر، يعني يقول له ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا من المعاصي، ألم تترك كذا وكذا من الواجبات، فإذا به يجد نفسه قد هلك، لم يفعل من الواجبات شيئا ولم يترك من الموبقات شيئا إلا وارتكبه، فيقول لملائكة هاتوا بسجلاته، فتأتي الملائكة بسجلاته 99 سجلا، 99 سجل كلها ملآن بما ارتكبه هذا الشخص من المعاصي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل ألك عذرون، يقول لا يا رب، وإيقن أنه قد هلك، مابقاش عنده عذر، لأن أمامه يعني ركام من السجلات. فيقول الله عز وجل له بلى عندنا لك حسنة، عندنا لك حسنة. ويقول للملائكة هاتوا بالبطاقة، فياتون بالبطاقة وفيها مكتوب لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. فيقول للملائكة ضعوها في كفة الميزان، وضعوا السجلات 99 في الكفة الأخرى. فيتكلم لأن الخائف دائما لا يستطيع أن يصمت، فيقول يا رب وما تغني هذه الورقة عن أو هذه البطاقة عن هذه السجلات، ماذا تنفع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل له المهم أننا لا ننقص لك من حقك شيئا. فتوضع الورقة أو البطاقة في كفة والسجلات 99 في كفة أخرى، فترجحها أو فترجحها يعني من الرجحان، فتكون كلمة لا إله إلا الله راجحة على 99 سجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا لا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء، لو كانت الدنيا كلها بل والسماوات كلها بل والمخلوقات كلها في كفة وكان اسم الله عز وجل في كفة أخرى لرجحها، لا يثقل مع اسم الله شيء. وفي الحديث المنتشر الصحيح يقول القدعي رحمه الله تعالى وفي الحديث المنتشر الصحيح لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وقد أشرنا لهذا الحديث. قال أهل العلم معناه دعوة أعلم بها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد. يقول هذه الدعوة هي دعوة مستجابة يستجاب فيها مرغوبهم يوم القيامة ومخصوصة لهذا المقام، وإلا فللنبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات المستجابة ما لا يحصى، وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدعوة المستجابة ما لا يحصى. ولكن أن تكون في هذا الموقف بالذات هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أبي صالح لكل نبي دعوة مستجابة فتأجل كل نبي دعوته ونحو ذلك، وأخبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، يعني كل واحد منهم عجل دعوته في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته لأمته. والعلماء يقلبوا على هذه الدعوات، يبحثون عن هذه الدعوات التي كان الأنبياء تعجلها، فمنهم من قال مثلا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني عصمة زوجته من الكافر لما توجه إلى الله سبحانه وتعالى، فعصم الله زوجته من الكافر الذي يعني أخذها منه. دعوة نوح عليه الصلاة والسلام في إغراق قومه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. يعني يبحثون، ولكن بالتحديد هذا مجرد اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب. فتكون هذه الدعوة المذكورة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة، مخصوصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم مضمونة الإجابة، وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سأل لأمته أشياء من أمور الدين والدنيا، وأعطي بعضها ومنع بعضها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل الله عز وجل شيئا فيعطيه الله عز وجل مسألته، ثم يسأله شيئا آخر فلا يعطي الله عز وجل تلك القضية. لما استعاد لما قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من غضبك، قال لك هذه، أو من تحت أرجلكم يعني الخسف، أعوذ بالله من غضب الله، يقول لك هذه، أو يذيق بعضكم بأس بعض فاسأل شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فيقول أما هذه فلا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه فقال أما هذه فلا، فمنعها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك حتى يبتلي الله عز وجل الناس بعضهم ببعض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على أمته عدوا من سوى أنفسها. ما نراه اليوم وما نراه قبل اليوم من تقاتل أبناء أمة واحدة وأبناء دين واحد يدخل في هذا الإطار، في إطار هذا الابتلاء الذي لم يستجب فيه الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وادخر لهم هذه الدعوة ليوم الفاقة، أي ليوم الحاجة وخاتمة المحن وعظيم السؤال والرغبة، جزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته. يقول قد عيد جزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته. علاش دار هذه الخاتمة لهذا الفصل؟ لأنه يتذوق هذه المعاني ويتذوق هذه العظمة وهذه المكرمة التي منحها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم خشعت فيه الأصوات فلا تسمع إلا همسة، في يوم لا يتكلم فيه الناس إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وممن يأذن له الرحمن؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إذنه للرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع الإذن إن لم يكن أعظمها على الإطلاق. ثم انتقل القاضي عياض رحمه الله تعالى إلى الفصل 11 في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة. يعني ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به ربه يوم القيامة، مما أكرمه به ربه في الجنة، لأن دابا تزنا على يوم القيامة، تزنا على الحساب، مررنا على الحساب وعلى الصراط وأصبحنا في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيقول الفصل الحادي عشر في تفضيله صلى الله عليه وسلم أي على غيره من الأنبياء والمرسلين في الجنة بالوسيلة، والوسيلة المراد بها القرب من الله، المراد بها المقام المحمود، المراد بها الدعوة المستجابة. اختلفت شروح أو تفاسير العلماء للوسيلة ما المراد بها. فالوسيلة في اللغة ما يتوسل به إلى شيء، فكل ما توسلت به إلى شيء فهو وسيلتك، ما توسلت به إلى الله فهو وسيلتك، ما توسلت به إلى شخص فهو وسيلتك، لأن الوسيلة في الأصل هي الطريقة. ولكن المراد بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت أنظار العلماء في ذلك، فمنهم من قال الوسيلة هي القربة أي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو الوسيلة هي المقام المحمود، أو الوسيلة هي الدعوة المستجابة، إلى غير ذلك من أنواع التفسيرات التي وردت على لسان العلماء في تفسير وشرح الوسيلة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قالوا الوسيلة هي العمل الصالح، الوسيلة التي يبتغيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هي العمل الصالح وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، كما علمنا القرآن الكريم في كثير من الأدعية أننا أولا نقر بإيمان الله بالله عز وجل، ثم نسأل حاجتنا، بمعنى نقدم بين أيدينا إيماننا بالله عز وجل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا، هذا إقرار. ثم قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا، ثم سألوا حاجتهم الذين في الآية أخرى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إلى آخر الآية. فتتقدم أو تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما افترضه عليك، وهذا واضح في الفاتحة، واضح في فاتحة الكتاب، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي تقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى، ثم تسأل حاجتك اهدنا الصراط المستقيم. نعم. حدثنا القاضي أبو محمد، حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءة عليهما قال حدثنا أبو علي الغساني، حدثنا النمري، حدثنا ابن عبد المؤمن، حدثنا أبو بكر التمار، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، وفي رواية حلت له شفاعتي. هنا الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى على دأبه وشأنه في بداية كل فصلين، يعني أنه يحاول أن يسند حديثا في الموضوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق شيوخه، عن طريق العلماء الذين أخذ عنهم، والإسناد من خصيصة أو من خصائص هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بالإسناد ولم يكرم بها أمة أخرى. ومعنى الإسناد أن تأخذ عن شيخك وشيخك يأخذ عن شيخه وشيخه يأخذ عن شيخه حتى يأخذ الأخير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يصاحب هذا الأخذ، قد يصاحبه فعل وقد يصاحبه حال، فيسمى الحديث المسلسل، المسلسل بالمصافحة أو المسلسل بالتبسم أو المسلسل بقوله إني أحبك أو المسلسل بأخذه على لحيته إلى غير ذلك. ومعنى المسلسل يعني أنه تأكدت علاقتك بالرسول صلى الله عليه وسلم متشابكة كتشابك حلقات السلسلة فهو يتشفع القاضي عياض رحمه الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا السند، لأن العلماء يقولون القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم قرب من الله عز وجل، وقرب الإسناد قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يفضلون الإسناد النازل الإسناد العالي على الإسناد النازل. الإسناد النازل هو الذي كثرت فيه الوسائط، فيه ستاد الناس مثلا، والعالي اللي فيه خمسة الناس، وخمسة الحلقات أفضل من ستاد الحلقات وهكذا. فهذا يسمى ماذا؟ العالي والنازل. والعلماء رحلوا من أجل الأحاديث العالية، رحلوا من أجل الأحاديث العالية، يحدثه الشيخ وشيخ شيخه باق على قيد الحياة فرحل إليه، كما فعل يحيى بن يحيى الليثي المصمودي المغربي العالم الكبير الأندلسي، لما أخذ المؤطأ مؤطأ الإمام مالك عن زياد بن عبد الرحمن شبطون، أخذه عنه في الأندلس، والإمام مالك باق على قيد الحياة رحل إليه شد الرحال، فسمعه من الإمام مالك إلا أبوابا في كتاب الاعتكاف، لم يسمعها منه، فاتته لسبب من الأسباب، فكان يروي هذه الأبواب على شيخه الأول زياد بن عبد الرحمن شبطون، ويروي باقي المؤطأ على الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: شيوخ الإنسان في العلم آباؤه في الدين، ووصلة بينه وبين رب العالمين. شيوخ الإنسان في الدين، شيوخ الإنسان في العلم آباؤه في الدين، لأن لك الأب في الدين والأب في النسب، أبوك النسبي الذي ولدك، وأبوك في الدين الذي علمك. شيوخ الإنسان في العلم آباؤه في الدين، ووصلة بينه وبين رب العالمين، وصلة بينك وبين رب العالمين. كثيرا ما نسمع عن العلماء أنهم يقولون: جعلت فلانا حجة بيني وبين الله. يقول لك مثلا مالك بن أنس حجة بيني وبين الله عز وجل، بمعنى اعتمده واعتمد علمه وتيقن أن علمه علم صحيح فاعتمده، فقال حجة الإمام مالك حجة بيني وبين الله عز وجل، بمعنى إذا سألني الله عز وجل ماذا عملت قلت له عملت ما قال لي مالك. وقيل هذا في حق الشافعي، وقيل هذا في حق أحمد، وقيل هذا في حق كثير من العلماء عندما يعتبرون شيوخهم حجة فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. إذن لهذا ساق هذا السند، وفيه كما نرى يعني شيوخ الإمام القاضي عياض في الأندلس وفي سبتة على الخصوص، عن أبي علي الغساني الرحالة الكبير، عن شيخ المشايخ وحافظ الحفاظ النمري ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، عن شيوخه إلى أبو داود صاحب السنن، إلى سنن أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن من التكبير والتهليل والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، ومع حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتعيد التكبير وتعيد التهليل في آخر الأذان، فمن فعل ذلك فله من الأجر مثل ما للمؤذن. نحن نعلم أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، بمعنى أكثر الناس أجرا يوم القيامة، ويشهد لهم كل من سمع أذانهم من جن وإنس وحجر ومدر، يشهدون لهم بأنهم شهدوا شهادة الحق. ولو علم الناس ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، استهام بمعنى اقترعوا، يدبزوا عليه، يتخصموا على الأذان. أنا اللي غنود، يقول لك هو بعض الأحيان ما كان قايع لك اللي غيودنيك، ما كان الزحام، كان الفرع، لو علم الناس ما في الأذان والصبح والعشاء لأتوهما، ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو علم ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. واختلف مؤذنان عند سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهما، يعني تنفيذا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني فلمن يكرر ويردد ما يقوله المؤذن مثل ما للمؤذن من الأجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم صلوا علي. إذن السنة الأولى لسامع الأذان، لكي يسمع الأذان عنده خمسة سنة. السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن. السنة الثانية أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة أن تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة، صلى الله عليه الوسيلة. السنة الرابعة أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. السنة الخامسة أن تدعو لنفسك ولمن تحب وللمسلمين جميعا بما تشاء من خير الدنيا وخير الآخرة. نعم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي، بمن أن من مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأذان، كما أن من مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، من مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم افتتاح الخطبة واختتام الخطبة، من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدخول في الدرس والخروج من الدرس، وهكذا. فيكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما وعده الله عز وجل بذلك، حيث قال ورفعنا لك ذكرك. فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. النبي صلى الله عليه وسلم من باب الترغيب والتبشير قال لنا من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، بمعنى بين الأجر والتواب الذي يحصل عليه من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلوا وأكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة. ثم سلوا الله لي الوسيلة. المعاني هنا مترابطة والمقاصد أيضا مترابطة. فعندما تسأل الله عز وجل الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المراد أن تستفيد أنت من الوسيلة، أن تستفيد أنت من هذه الوسيلة، من وسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. لأن عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود من سيستفيد؟ أنا وأنت، المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يسألون الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم عند كل أذان هم المستفيدون. بمعنى احنا كان نقول واحد المعنى باش نقربوا للأذهان، نحن نرشح النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم في المقام المحمود، نرشحه، كان صوت له إياك، نرشحه، نقول يا ربي أعطي الوسيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطيت له من سيستفيد؟ الذين رشحوه، الذين اختاروه، الذين اختاروه لهذا المقام، فيشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلوا الله لي، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، مش أنا اللي قلته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، أي استفاد منها. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة، طلبتها أولا فاستفدت منها آخرا أو تاليا. نعم. هذا الحديث أو هذا الدعاء الذي يقوله المؤذن هو كما نعرفه جميعا هو ماذا؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب، وبه نختم إن شاء الله سبحانه وتعالى، اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما المراد بالدعوة التامة؟ عندما تشير هذه تشير إلى القريب، والقريب إليك في ذلك الوقت هو ذلك الأذان المرفوع وذلك النداء المرفوع، اللهم رب هذه الدعوة، فالأذان دعوة، هذه الدعوة التامة، معنى التامة التي لا تنقطع إلى يوم الدين. هذا الأذان لن ينقطع إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، النداء دعوة والصلاة قائمة، والصلاة القائمة زيد آتي محمدا أو سيدنا محمدا، ما في إشكال، ما في إشكال هنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا، بل سيد البشرية كلها، بل سيد ولد آدم بما فيه من الأنبياء، بمعنى سيد الأنبياء وإمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني لا نحجر واسعا. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم سيدنا يحيى وسماه سيدا وسيدان وحصوران ونبيان من الصالحين. فإذا كان سمى سيدنا يحيى سيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيد من باب أولى، لأنه خاتمة الأنبياء وأكرم الرسول وغير ذلك من المزايا. على كل حال ما غاديش نطول في هذه لأن واضحة وضوح الشمس. آتي سيدنا محمدا الوسيلة، وهي هذه التي نتحدث عنها، والفضيلة. الفضيلة يقول العلماء المراد بالفضيلة هنا تقديم على الأنبياء والرسل، التقديم عليهم، يعني مجرد تقديم على الأنبياء تفضيل، فما بالك إذا أضيف إلى التفضيل الوسيلة أي الشفاعة العظمى، بمعنى تفضيل على تفضيل. والفضيلة والدرجة الرفيعة، والدرجة الرفيعة يعني قال العلماء لم ترد في هذا الدعاء في الكتب الصحيحة، يعني في الكتب المعتمدة، ولكنها شاعت على الألسنة، ربما يكون لها سند أو تكون لها رواية. ويقولون الدرجة الرفيعة من باب عطف التفسير، ما يسمى بعطف التفسير، لأن من معاني الوسيلة الدرجة الرفيعة، فهي من باب عطف التفسير، عطف الشيء على معناه، فإذا حذفناها فلا بأس، وإذا زدناها فهي من باب الإدراج، ما يسمى في الحديث بالإدراج. والإدراج أن تضيف شيئا يتعلق بالحديث كشرحه وما إلى ذلك. والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. والمقام المحمود مذكور في سورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الذي تكون فيه الوسيلة، وهو الذي تعطى فيه الشفاعة. وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أيضا إنك لا تخلف الميعاد لم يرد في كثير من الروايات، ولكنه ورد عند البيهقي، ورد عند الإمام البيهقي في سننه الكبرى، فكان ذلك دليلا على وجوده، وسنده سند قوي ورجاله ثقات. فإذا كانت الزيادة من الثقة فهي زيادة لا تضر، خصوصا إذا كانت هذه الزيادة لا تعارض ما قبلها. إذا كان التعارض بين الزيادة وغيرها، عندئذ نغلب الأكثر، نغلب الأوثق، نغلب الأصح على الصحيح. ولكن إذا كانت الزيادة قيمة مضافة بدون أن تحدث تعارضا مع ما سبق، فإن ذلك يقول العلماء نجمع العمل بالنصين خير من العمل بنص واحد. العمل بنصين أي بالنص الذي فيه هذه الزيادة والنص الذي لا توجد في هذه الزيادة، العمل بالنصين خير من عمل بنص واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.